موقع نور الدعوة يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير. كما أنه تبارك وتعالى يصطفي من الأزمان ما شاء. فضائل عشر ذي الحجة. واصطفى تبارك وتعالى من أهل الإيمان، اصطفى منهم الأنبياء، واصطفى من الأنبياء الرسل عليهم الصلاة والسلام، والله تبارك وتعالى قد أقسم بها، ومعلوم أن القسم لا يكون إلا بمعظم. فضائل. والعاقل لا يضيع هذه المواسم ويستغل هذه الساعات والأيام بما يقربه إلى الله تبارك وتعالى. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. إن ملك الموت على الباب ما كان عنده زيادة في العمل، وكان يصلي من طلوع الشمس إلى أن يصلي العصر، ثم يسبح إلى المغرب. وبعض المسلمين في هذا الزمان يموت وما حد التكبير. جاء عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما أنهما كانا يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران تكبير. ويكبر الناس بتكبيرهما. الله أكبر. تسجيلات صدى الدعوة الإسلامية بالدمام تقدم فضائل عشر ذي الحجة لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت، رئيس قسم الدراسات القرآنية بكلية المعلمين بالدمام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فاصطفى من الناس أهل الإيمان وفضلهم وكرمهم وجعل الجنة مآلهم ومنزلهم، واصطفى تبارك وتعالى من أهل الإيمان اصطفى منهم الأنبياء، واصطفى من الأنبياء الرسل عليهم الصلاة والسلام، واصطفى من الرسل أولي العزم، واصطفى من أولي العزم محمدا صلى الله عليه وسلم، فهو أكرمهم وأفضلهم وأجلهم عند الله تبارك وتعالى. كما أنه تبارك وتعالى لما خلق هذه الأرض اختار المساجد واصطفاها، فصارت هذه المساجد هي الأفضل من بين سائر البقاع، واختار تبارك وتعالى المساجد الثلاثة، أعني مسجد مكة والمسجد النبوي وبيت المقدس، اصطفاها على سائر المساجد. فالله يفضل من البقاع ما شاء على ما شاء، كما أنه تبارك وتعالى يصطفي من الأزمان ما شاء، فاصطفى رمضان على سائر الشهور، واصطفى العشر الأخير منه على سائر أيامه، واصطفى ليلة القدر على ليالي العشر، واصطفى تبارك وتعالى يوم الجمعة على سائر أيام الأسبوع، واصطفى يوم عرفة على سائر أيام السنة مع يوم النحر. فهذه الأيام اصطفاها الله عز وجل، وهي الأيام التي نستقبلها من هذه الليلة وهي العشر من ذي الحجة، اصطفاها الله عز وجل على سائر الأيام والليالي، وجعل لها من المنزلة والقدر والشرف الشيء الكثير الذي نوصف بعضه ونذكر به في بعض هذه الليالي، والله تبارك وتعالى قد أقسم بها، ومعلوم أن القسم لا يكون إلا بمعظم. فقال الله تبارك وتعالى تشريفا لها وتعظيما: والفجر وليال عشر. وقد قالت طوائف كثيرة من السلف إن هذه العشر التي أقسم الله عز وجل بها هي العشر الأولى من شهر ذي الحجة. وهذا جاء فيه حديث عن جابر بن عبد الله مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العشر عشر الأضحى، والوتر يعني الشفع والوتر، والوتر يوم عرفة، والشفع يوم النحر. وهذا الحديث أخرجه النسائي في السنن الكبرى وأحمد والبزار والحاكم. وقال ابن كثير: هذا إسناد رجاله لا بأس بهم، وعندي أن المتن فيه نكارة. انتهى كلامه. وقد حسنه الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. فهذا الحديث يدل على أن هذه العشر التي أقسم الله عز وجل بها أن المراد بها عشر ذي الحجة. وقد جاء أيضا عن ابن عباس قال: الليالي العشر التي أقسم الله بها هي ليالي العشر الأول من ذي الحجة. وهو مروي عن عبد الله بن الزبير والأسود بن يزيد النخعي ومسروق وعكرمة ومجاهد وقتادة والضحاك، واختاره كبير المفسرين ابن جرير الطبري. والآية أعني قوله تعالى: والفجر وليال عشر، فيها أقوال أخرى، لكن هذا هو الراجح، أن هذا الذي أقسم الله به هو العشر من ذي الحجة. وقد اختار هذا القول الحافظ بن كثير ورجحه ابن رجب رحمهم الله تعالى أجمعين. ومما يدل على شرفها وفضلها أن الله عز وجل قال: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في هذه الآية أنها أيام العشر، وأن الأيام المعدودات أنها أيام التشريق. وهذا الأثر مخرج في صحيح البخاري تعليقا بصيغة الجزم. وهذا القول هو القول الراجح، وقد قال به طوائف كثيرة من السلف. هذا قال به ابن عباس وابن عمر وأبو موسى الأشعري ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير والحسن وقتادة والضحاك وعطاء الخراساني وإبراهيم النخعي، ونقل عن أبي حنيفة وهو مذهب الشافعي والمشهور من مذهب الإمام أحمد، وحكاه البغوي رحمه الله في التفسير عن أكثر المفسرين، ونسبه ابن رجب لعامة العلماء. وأما سبب تسمية هذه الأيام بالأيام المعلومات كما في سورة الحج، فيمكن أن يكون ذلك والله أعلم كما قال بعض أهل العلم، أي أنها معلومات للحرص على علمها من أجل أن وقت الحج في آخره. فضل عشر ذي الحجة مما يدل على فضل هذه الأيام الشريفة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وفي رواية وليست في البخاري: ما من عمل أزكى عند الله عز وجل ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله عز وجل إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند الإمام أحمد وأبي داود الطيالسي والطحاوي

في هذه العشر. والحديث السابق ما من أيام العمل الصالح فيها يدل على أن العمل في العشر أفضل من الجهاد. وقد سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد إلا ذلك الرجل. فما الجمع بين الحديثين؟ ذهب بعض أهل العلم كالحافظ ابن حجر رحمه الله إلى القول بأن حديث أبي هريرة وهو هذا الذي سمعتم آنفا في قوله صلى الله عليه وسلم مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم الحديث. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله بأن حديث أبي هريرة مخصوص بحديث ابن عباس، بمعنى أن الجهاد أفضل الأعمال سوى العمل في عشر ذي الحجة، أو أن الفضل في حديث أبي هريرة مخصوص بمن خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، ومفهومه أن من رجع بذلك لا ينال الفضيلة المذكورة. إذن العمل في هذه العشر أفضل من الجهاد، إلا إن كان هذا المجاهد خرج بنفسه وماله فمرغ وجهه في التراب وعفر وقتل في سبيل الله عز وجل. المفاضلة بين عشر ذي الحجة والعشر الأخير من رمضان، أيهما أفضل، هذه العشر أو العشر الأواخر من شهر رمضان؟ فطائفة من أهل العلم وهو اختيار الحافظ ابن رجب رحمه الله يقولون إن أيام هذه العشر ولياليها أفضل من العشر الأواخر من رمضان ولياليها، ففضلوا هذه العشر تفضيلا مطلقا على العشر الأواخر من رمضان ليلها ونهارها سوى ليلة القدر في رمضان في العشر الأخير منه، لأنها خير من ألف شهر. وطائفة من أهل العلم توسطوا وهو اختيار شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم والحافظ بن كثير، فقالوا إن أيام هذه العشر أفضل من أيام العشر الأواخر من رمضان، وليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي هذه العشر، لأن في ليالي العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر وهي خير من ألف شهر، ففرقوا بين الليالي وبين الأيام. واستدل كل طائفة من هؤلاء على قولهم بأدلة لا مجال لذكرها في هذا المجلس. وطائفة كابن حبان رحمه الله قالوا إنها مستوية مع العشر الأواخر من رمضان في ليلها ونهارها، فلا تفضل هذه العشر تلك العشر ولا تلك العشر على هذه العشر. والقول الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ومن تبعه قريب جدا، وفيه جمع بين هذه الأقوال، والعلم عند الله عز وجل. ومن المفاضلات أيهما أفضل في أيام هذه العشر، ما هو أفضلها وأعظمها منزلة عند الله عز وجل؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن خير يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة، ومع ذلك ثبت في فضل يوم النحر ما يدل على أنه أفضل من يوم عرفة، وأنه أفضل من سائر أيام العشر. ومما يدل على ذلك حديث عبد الله بن قرط مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر ثم يوم القر. ويوم القر هو اليوم الذي يستقر فيه الحجاج في منى، اليوم الحادي عشر، لأنهم ينفرون في اليوم الثاني عشر، فيوم القر هو اليوم الحادي عشر، فهو اليوم الثاني فهو اليوم الثاني يعني من يوم النحر. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي في الكبرى والإمام أحمد، وقد صححه الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله. ومما يدل على فضل يوم النحر حديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعيره وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه، يعني بزمام البعير، قال: أي يوم هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: فأي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: أليس بذي الحجة؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. الحديث، وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما، وقد جاء نحوه من حديث ابن عباس وعبد الله بن عمر وعمر بن الأحوص وحذيم بن عمر السعدي وأبي حرة الرقاشي عن عمه وأبي نضرة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والعداء ابن خالد ابن هوذة وعبد الله وعبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فهذا الحديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم حرمة البلد التي هي أعظم حرمة، وذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم حرمة العام وحرمة الشهر، وذكر فيه حرمة اليوم. فاستنبط منه من فضل يوم النحر أن النبي صلى الله عليه وسلم تخيره لعظمه وأنه أجل الأيام، وأنه أجل الأيام عند الله تبارك وتعالى. ولو قال قائل بأن خير الأيام هو يوم عرفة وأن أعظم الأيام هو يوم النحر لم يكن ذلك بعيدا، لأنك إذا تأملت الحديثين وجدت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن خير يوم طلعت عليه الشمس هو يوم عرفة، ولما ذكر يوم النحر قال إن أعظم يوم، ففي العظم يوم النحر وفي الخيرية يوم عرفة. ومما يدل على فضل يوم النحر أن أكثر أعمال الحج تكون في يوم النحر، بخلاف يوم عرفة فإن فيه الوقوف فقط، وأما يوم النحر ففيه وقوف، لأن من أدرك عرفة قبل أن تطلع الشمس صح وقوفه قبل أن تطلع الشمس من يوم النحر، وفيه أيضا رمي جمرة العقبة، وفيه أيضا نحو الهدي وهو من أجل الأعمال وأقرب القربات عند الله تبارك وتعالى، وفيه طواف الإفاضة وهو ركن من أركان الحج، وفيه أيضا وفيه وقوف في مزدلفة، لأن السنة أن يقف الحاج إلى أن يسفر جدا، وإنما يسفر بعد دخول يوم النحر، فكل هذا متحقق في يوم النحر، ولا يوجد في يوم عرفة إلا ما يوجد من ذلك إلا الوقوف، والله تعالى أعلم. ومن المفاضلات أن يقال أيهما أفضل، يوم عيد الفطر أو عيد الأضحى، أيهما أفضل؟ فبعض العلماء فصل في هذا تفصيلا حسنا، واحتج للقول بأن يوم النحر بأنه أفضل من عيد الفطر، وهذا لا شك فيه، أن عيد الأضحى أعظم بكثير من عيد الفطر. وقد ذكر الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله وجه ذلك، وعلله بأمرين: الأمر الأول أن العبادة في عيد النحر وهي النحر أفضل من العبادة في عيد الفطر وهي الصدقة، لأن المشروع في عيد الفطر أن نخرج صدقة الفطر قبل صلاة العيد، وفي عيد النحر بعد صلاة العيد أن ننحر الهدي، ولا شك أن نحر الهدي أعظم من صدقة الفطر، أعظم من الناحية المالية وأعظم من الناحية العملية، لأن إراقة الدماء تقربا إلى الله عز وجل لا شك أنه من أعظم من أعظم القربات وأجلها عند الله تبارك وتعالى. والعلة الثانية التي علل بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الصدقة في عيد الفطر تابعة للصوم، حيث فرضت كما هو معلوم طهرة للصائم من الرفث والنقص الذي يحصل في صيامه، فكأن هذه الصدقة صدقة الفطر كأنها تجبر صوم الصائم مما حصل فيه من النقص، وهي طعمة للمساكين، فتخرج قبل الصلاة لأنها تابعة للصيام. وأما النسك الذي هو الذبح في يوم العيد فهو مشروع في اليوم نفسه وبعد صلاة العيد، وهو عبادة مستقلة لا علاقة لها بما قبلها، ولهذا يشرع بعد الصلاة. هذا وجه تفضيل عيد الأضحى على عيد الفطر. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله: فصلاة الناس في الأمصار بمنزلة رمي الحجاج جمرة العقبة، وذبحهم في الأمصار بمنزلة ذبح الحجاج هديهم. هذا ذكره في الفتاوى، فهذا كله يدل على شرف عيد الأضحى وأنه أفضل من عيد الفطر. بقي من المفاضلات أيضا أيهما أفضل، عشر ذي الحجة أم يوم الجمعة؟ لأنه قد ورد ما يدل على تفضيل يوم الجمعة على سائر الأيام، ومن ذلك ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة. وهذا الحديث قد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. ومن ذلك أيضا حديث أوس ابن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد، وصححه الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله. ومن ذلك حديث أبي لبابة ابن عبد المنذر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها عند الله، وهو أعظم عند الله من يوم الأضحى ومن يوم الفطر. وهذا نص صريح في ذلك، وقد أخرج هذا الحديث ابن ماجه وأحمد، وحسنه الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله. فهذه الأحاديث تدل دلالة صريحة في كون يوم الجمعة أفضل من غيره من الأيام، كيوم النحر ويوم الفطر ويوم عرفة. وحديث أبي لبابة ابن عبد المنذر الذي سمعنا آنفا فيه تصريح بأنه خير من يوم الأضحى، وهو آخر أيام العشر وأفضلها وخيرها، فعلى هذا يكون حديث أبي لبابة مخصصا لحديث ابن عباس، والمعنى أن يوم الجمعة خير من أي يوم من أيام العشر بمفرده سوى الجمعة الواقعة في العشر، لأنها عشرة أيام لا بد أن يتخلل ذلك جمعة، فالجمعة التي تكون في العشر أفضل من الجمعة التي تكون في غيرها. أما يوم الجمعة في غير العشر فإنه أفضل من أحد أيام العشر سوى يوم الجمعة. وهنا وقفة قصيرة جدا، كم نفرط في يوم الجمعة، ونحن نستغل يوم الجمعة للنوم وللنزهة مع عظمه ومنزلته عند الله تبارك وتعالى. وعلى كل حال يمكن أن يقال إن العشر بمجموعها أفضل من يوم الجمعة بمفرده، لكونها قطعا مشتملة على يوم الجمعة وزيادة، والجمعة في عشر ذي الحجة خير من أي جمعة في غيرها لاجتماع الفضيلتين فيها، أنها يوم من العشر وأنها أيضا وأنها يوم جمعة. وهناك وجه آخر في تفضيل يوم الجمعة على يوم النحر، في كون يوم الجمعة يقع متكررا في العام بخلاف الأضحى فإنه لا يقع إلا مرة واحدة في كل عام. بهذا الاعتبار يكون يوم الجمعة أيضا أفضل لأنه يتكرر طوال السنة. وعلى كل حال ابن القيم رحمه الله يقول: والصواب أن يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع، ويوم عرفة ويوم النحر أفضل أيام العام، وكذلك ليلة القدر وليلة الجمعة. ولهذا كان لوقفة الجمعة يوم عرفة مزية على سائر الأيام من وجوه متعددة. ثم ذكر عشرة أوجه أشير إلى تسعة منها إشارة سريعة، وذلك الأول أن اجتماع اليومين اللذين هما أفضل الأيام قد تحقق. لو كان يوم عرفة هو يوم الجمعة فإن ذلك يكون أفضل وأعظم مما لو وقع يوم عرفة في يوم آخر، وذلك لاجتماع اليومين وهما من أفضل الأيام. الأمر الثاني أن اليوم الذي فيه ساعة محققة الإجابة هو يوم الجمعة كما هو معروف، وأكثر الأقوال أنها آخر ساعة بعد العصر، وأهل الموقف في عرفة كلهم في ذلك الوقت واقفون للدعاء والتضرع إلى الله عز وجل. وأمر ثالث هو أنه قد حصل الموافقة لوقفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما وقف متى في حجته؟ يوم الجمعة، كان يوم عرفة يوم الجمعة. وأمر الرابع أن في هذا الاجتماع بين عرفة والجمعة اجتماع الخلائق من أقطار الأرض للخطبة، خطبة عرفة وخطبة الجمعة وصلاة الجمعة، ويوافق ذلك اجتماع أهل عرفة يوم عرفة بعرفة. وأمر خامس أن يوم الجمعة يوم عيد، ويوم عرفة يوم عيد لأهل عرفة، ولذلك كره لمن بعرفة أن يصوم عرفة، وقد اختلف في حكمة استحباب فطر يوم عرفة بعرفة، فقال الطائفة ليتقوى على الدعاء والعبادة، وقال غيرهم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الحكمة في النهي أو في كراهة صيام يوم عرفة في عرفة يعني للحاج أنه عيد لأهل عرفة فلا يستحب صومه لهم. قال والدليل عليه الحديث الذي في السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام، وهذا أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي، وإسناده في أقل أحواله حسن إن شاء الله. يقول شيخ الإسلام وإنما يكون يوم عرفة عيدا في حق أهل عرفة لاجتماعهم فيه، بخلاف أهل الأمصار فإنهم إنما يجتمعون يوم النحر فكان هو العيد في حقهم. والمقصود أنه إذا اتفق يوم عرفة ويوم الجمعة فقد اتفق عيدان معا. وأمر سادس أن هذا التوافق يحصل به موافقة عرفة ليوم الجمعة، يحصل فيه موافقة اليوم الذي أكمل الله عز وجل به الدين، كما قال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. وقد ثبت في صحيح البخاري ومسلم عن طارق بن شهاب قال جاء يهودي إلى عمر بن الخطاب فقال يا أمير المؤمنين آية تقرؤونها في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت ونعلم ذلك اليوم الذي نزلت فيه لاتخذناه عيدا. قال أي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة يوم الجمعة ونحن واقفون معه بعرفة. وأمر سابع أنه موافق ليوم الجمع الأكبر والموقف الأعظم وهو يوم القيامة، لأن يوم القيامة يكون يوم الجمعة كما هو معروف، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها وفيه تقوم الساعة وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه، وهذا أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. والأمر الثامن أن الطاعة الواقعة من المسلمين يوم الجمعة وليلة الجمعة أكثر منها في سائر الأيام، حتى إن أكثر أهل الفجور، وهذا يذكره ابن القيم في زمانه رحمه الله، أما نحن فكثير من أهل زماننا قد لا يستملحون الفسق والمجون والحفلات الماجنة والسهرات على ما يسخط الله عز وجل إلا في ليلة الجمعة. يقول ابن القيم رحمه الله يقول أن الطاعات الواقعة من المسلمين يوم الجمعة وليلة الجمعة أكثر منها في سائر الأيام، حتى إن أكثر أهل الفجور يحترمون يوم الجمعة وليلته، ويرون أن من تجرأ فيه على معاصي الله عز وجل عجل الله عقوبته ولم يمهله، وهذا أمر قد استقر عندهم وعلموه بالتجارب، وذلك لعظم اليوم وشرفه عند الله واختيار الله سبحانه له من بين سائر الأيام. ولا ريب أن للوقفة فيه مزية على غيره. وأترك التاسع وأذكر الأخير وهو العاشر، أن الله يدنو في عشية عرفة من أهل الموقف ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء، أشهدكم أني قد غفرت لهم. أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. كان السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم يجدون ويجتهدون في سائر الأيام بالعمل الصالح كما ذكرنا في الليلة الماضية، وذكرنا لكم من كثرة حجهم حتى إن الواحد منهم لربما حج 80 حجة، وهو مع ذلك يرى أن عمله قليل وهو في غاية الخوف والوجل من الله عز وجل. وأما ما جاء عنهم من المبادرة إلى الأعمال في هذه الأيام الشريفة فشيء كثير، فهذا حكيم ابن حزام ابن خويلد القرشي، وهو ابن أخي خديجة الجواد المعروف رضي الله عنه وأرضاه، أعتق في الجاهلية 100 رقبة وحمل على 100 بعير وفعل مثل ذلك في الإسلام، وأهدى إلى البيت 100 بدنة وألف شاه، وأعتق بعرفة 100 وصيف في أعناقهم أطواق الفضة منقوش فيها عتقاء الله عن حكيم بن حزام، وباع دار الندوة وهي الدار المعروفة في مكة يجتمع فيها كبراء قريش، باعها 100,000 وتصدق بها، فقيل له: بعت مكرمة قريش؟ فقال: ذهبت المكارم، ولدته أمه في جوف الكعبة، وعاش في الجاهلية 60 سنة وعاش في الإسلام 60 سنة. كان حكيم ابن حزام رضي الله تعالى عنه يقف بعرفة ومعه 100 بدنة مقلدة، يعني عليها القلائد قد علقت، و100 رقبة يعني 100 عبد، فيعتق هؤلاء الرقاب 100 في يوم عرفة، وينحر هذه البدن لله عز وجل هذه الآن في يوم عرفة، دعك مما يكون في يوم النحر، فيضج الناس بالبكاء والدعاء في يوم عرفة حينما يشاهدون هذا المشهد، فيقولون: ربنا هذا عبدك قد أعتق عبيده ونحن عبيدك فأعتقنا. وكان هارون الرشيد الخليفة المعروف يفعل أفعالا كذلك في ذلك اليوم، وكان أبو قلابة الإمام الكبير من علماء التابعين يعتق جارية في عيد الفطر يرجو أن يعتق بذلك من النار، ونحن في هذه الأيام ليس لنا هم إلا أن نستقبل أسئلة الناس الذين يسألون عن الحج الذي لا هدي فيه، ومتى يسقط عنهم هذا الهدي، وهل يكون في القران هدي أو ليس فيه هدي، وهل عليه دليل أو ليس عليه دليل، وهذا هم كثير من الناس، وهذا يقدم 100 رقبة، يعتق 100 رقبة وينحر 100 بدنة و100 شاة، فأين نحن من هؤلاء؟ فإن كنت تطمع كما قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: إن كنت تطمع في العتق فاشتري نفسك من الله، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ومن كرمت عليه نفسه هان عليه كل ما يبذل في افتكاكها من النار. واشترى بعض السلف نفسه من الله 3 مرار أو 4، يتصدق كل مرة بوزن نفسه فضة. واشترى عامر ابن عبد الله بن الزبير نفسه من الله، وهذا الذي ذكرت لكم بالأمس أنه مات في الصلاة حينما سمع الأذان لم يتمالك، اشترى نفسه من الله بديته 6 مرات تصدق بها، يحسب ديته ثم يتصدق بها 6 مرات. واشترى حبيب العجمي نفسه من الله 40,000 درهم تصدق بها، وهو مال كثير في ذلك الزمان. وكان أبو هريرة يسبح كل يوم 12,000 تسبيحة بقدر ديته، يفتدي بذلك نفسه. ومن عرف ما يطلب هان عليه كل ما يبذل. والأمر كما قيل: ويحك، قد رضينا منك في فكاك نفسك بالندم، وقنعنا منك في ثمنها بالتوبة والحزن. فأين التوبة وأين الحزن وأين الأوبة الصادقة إلى الله عز وجل؟ وأما أحوال السلف رضي الله تعالى عنهم في يوم عرفة فهم بحسب مراتبهم، فمنهم من كان يغلب عليه الخوف أو الحياء من الله عز وجل في ذلك اليوم. هذا مطرف بن عبد الله بن الشخير رحمه الله تعالى، وهو من علماء التابعين ومن عبادهم. وقف في عرفة مع بكر المزني فقال أحدهما: اللهم لا ترد أهل الموقف من أجلي. وقال الآخر: ما أشرفه من موقف وأرجاه لأهله لولا أني فيهم. هكذا كانوا يزرون على أنفسهم. ووقف الفضيل بن عياض بعرفة والناس يدعون وهو يبكي بكاء الثكل المحترقة، قد حال البكاء بينه وبين الدعاء. فلما كادت الشمس أن تغرب رفع رأسه إلى السماء وقال: وسوءتاه منك وإن عفوت. يقوله ذلك لأنه غلب عليه الحياء من الله عز وجل. ويقول لشعيب بن حرب: إن كنت تظن أنه شهد الموقف أحد شرا مني ومنك فبئس ما ظننت. ودعا بعض السلف بعرفة فقال: اللهم إن كنت لم تقبل حجي وتعبي ونصبي فلا تحرمني أجر المصيبة على تركك القبول مني. وكان بعض السلف يأخذ بلحيته في يوم عرفة ويقول: يا رب قد كبرت فأعتقني. وشوهد بعرفة وهو يقول: سبحان من لو سجدنا بالعيون له على حمى الشوك والمحمى من الإبر لم نبلغ العشرة من معشار نعمته، ولا العشيرة ولا عشرا من العشر، هو الرفيع فلا الأبصار تدركه، سبحانه من مليك نافذ القدر، سبحان من هو أنسي إذ خلوت به في جوف ليلي وفي الظلماء والسحر. وجاء ابن المبارك إلى سفيان الثوري رحمه الله عشية عرفة وهو جاث على ركبتيه في عرفة وعيناه تهملان من الدموع، فقال ابن المبارك لسفيان الثوري: من أسوأ هذا الجمع حالا؟ قال: الذي يظن أن الله لا يغفر لهم. فعما قليل يقف إخوانكم بعرفة في ذلك الموقف، فهنيئا لمن رزقه، يجأرون إلى الله بقلوب محترقة ودموع مستبقة، فكم فيهم من خائف أزعجه الخوف وأقلقه، ومحب ألهبه الشوق وأحرقه، وراج أحسن الظن بوعد الله وصدقه، وتائب نصح لله في التوبة وصدقه، وهارب لجأ إلى باب الله وطرقه، فكم هنالك من مستوجب للنار أنقذه الله وأعتقه، ومن أسير للأوزار فكه وأطلقه، وحينئذ يطلع عليهم أرحم الراحمين ويباهي بجمعهم أهل السماء ويدنو ثم يقول ما أراد هؤلاء. فمن فاته الوقوف في عرفة في هذا العام فليقم لله بحقه الذي عرفه، ومن عجز عن المبيت بمزدلفة فليبت عزمه على طاعة الله وقد قربه وأزلفه. ومن لم يمكنه القيام بأرجاء الخيف فليقم لله بحق الرجاء والخوف. ومن لم يقدر على نحر هديه بمنى فليذبح هواه وقد بلغ المنى. ومن لم يصل إلى البيت لأنه منه بعيد فليقصد رب البيت، فإنه أقرب إلى من دعاه ورجاه من حبل الوريد. وهذا من لطف الله عز وجل وإحسانه إلى عباده، فإنه لما جعل الله عز وجل في نفوس المؤمنين حنينا إلى مشاهدة بيته الحرام، وليس كل أحد قادرا على مشاهدته في كل عام، فرض على المستطيع الحج مرة واحدة في عمره، وجعل موسم العشر هذا مشتركا بين السائرين والقاعدين. فمن عجز عن الحج في عام قدر في العشر على عمل يعمله في بيته يكون أفضل من الجهاد الذي هو أفضل من الحج في بعض حالاته. فالجد الجد لاستغلال هذه الساعات وهذه الأيام. كان سعيد بن جبير رحمه الله تعالى إذا دخلت هذه العشر جد واجتهد في العبادة وصار في حال لا يقدر عليها كثير من الخلق، وكان يأمر أهله بالقيام ويقول لا تطفئوا سروجكم ليالي العشر، تعجبه العبادة، وكان يقول أيقظوا خدمكم يتسحرون لصوم عرفة. ومما يستحب في هذه الأيام من الأعمال الصالحة الصيام، فإنه من أجل القربات ومن أعظم الطاعات، وقد نقل غير واحد من العلماء الاتفاق على استحباب صيام هذه التسع، أما في يوم عرفة فهذا أمر لا شك فيه، والأحاديث صريحة في ذلك بأنه يكفر سنة ماضية وسنة آتية. ومما يدل على استحباب صوم هذه الأيام حديث ابن عباس وغيره من الأحاديث التي ذكرنا التي تدل على سبيل العموم والإجمال على فضل العمل الصالح في هذه الأيام، ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل. ومن ذلك من الأعمال الصالحة الصيام، ومما يدل بخصوصه ما رواه هنيدة ابن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة، وهي هذه الأيام، ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، وأول اثنين من الشهر والخميس. هذا أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد، وصححه الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يصوم هذه الأيام، وجاء عن بعض التابعين أيضا أنهم كانوا يصومونها، فعن عبد الله بن عوف قال كان محمد يعني ابن سيرين يصوم العشر جميعا، وعن ليث قال كان مجاهد يصوم العشر، قال وكان عطاء يتكلفها. وأما حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر، وفي رواية إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم العشر. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. فنحن إذا أثبتنا هذا الحديث فيمكن أن يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك صومها لئلا يضعف عما هو أهم بالنسبة إليه من الصيام، لاشتغاله بمصالح الأمة، وهذا قاله الطحاوي رحمه الله. ويمكن أن يقال المراد أنه لم يصوم العشر كاملة، كما هو قول للإمام أحمد في تفسير حديث عائشة رضي الله عنها. وهذا لا يصلح هذا التفسير إلا على رواية ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر، يعني خفي عليها بعض ذلك وصام. هذا لا يصح على رواية ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر، باعتبار أنها ما رأته يصوم يوما واحدا ولا أكثر، فهذه الرواية تشكل على تفسير الإمام أحمد. ويصح هذا التفسير على الرواية الأخرى لم يصم العشر أي مكتملة، فيمكن أنه كان يترك بعض الأيام، أو أن المقصود أنه كان يترك يوم النحر، وهذا لا إشكال فيه. أو يقال إنه لم يصمها لعارض عرض له من مرض أو سفر أو غير ذلك، كما قال النووي رحمه الله. أو يقال بأنه ترك صيامها خشية أن تفرض عليهم، كما قاله الحافظ بن حجر. ومن أهل العلم من رجح حديث حفصة وإن لم يكن في الصحيحين على حديث عائشة، وإن كان في صحيح مسلم، وهذا منقول عن الإمام أحمد رحمه الله، بناء على أن حديث عائشة الذي في صحيح مسلم مختلف في إسناده. وبعض العلماء سلك طريقا وسطا، وهو الجمع بين الحديثين، فبعضهم يقول بأن المثبت مقدم على النافي كما يقول البيهقي رحمه الله، فالمثبت هو حديث حفصة، والنافي حديث عائشة، فمن حفظ حج على من لم يحفظ، ومن شاهد حج على من لم يشاهد، فنقول شاهدته حفصة وعائشة خفي عليها ذلك. ويمكن أن يقال بأن عائشة رضي الله تعالى عنها حدثت عما رأت، ولا يلزم من ذلك عدم صيامه في نفس الأمر، قاله النووي رحمه الله. أو أنه كان يصومها أحيانا ويترك أحيانا، فأخبرت كل واحدة منهما بما رأت. وعلى كل حال، بغض النظر عن حديث حفصة، يكفينا الحديث العام ما من أيام العمل الصالح فيها، فمن جملة هذا العمل الصالح الصيام ولا شك. فضائل عشر ذي الحجة من الأعمال الصالحة التي ينبغي العناية بها ويشرع للمسلم أن يتشاغل بها في هذه الأيام، التكبير. وهذا هو الذي يسميه الفقهاء التكبير المطلق، وهو مستحب في كل وقت في هذه العشر وفي لياليها أيضا. والدليل عليه هو قوله تبارك وتعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. وذكرنا أن الراجح أن المراد بهذه الأيام المعلومات هي العشر من ذي الحجة، هذه الأيام التي نعيشها. وجاء عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما، كما أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه تعليقا، أنهما كانا يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. أما التكبير المقيد فسأذكره عند الكلام على العمل الذي يشرع في يوم عرفة. ومما ينبغي التفطن له في هذه الأيام أن الإنسان يشرع له أن يضحي. وذهب كثير من أهل العلم إلى أن الأضحية واجبة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقد جاء مرفوعا وموقوفا: من وجد سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. وهذا أشد ما ورد في موضوع الأضحية. فشيخ الإسلام رحمه الله يرى أنها واجبة على المستطيع، على من وجد سعة، من وجد قيمتها، أنه يجب عليه أن يضحي. والجمهور على أنها سنة، على أنها سنة مؤكدة. فعلى كل حال هي من سنة أبينا إبراهيم صلى الله عليه وسلم، حيث إنه

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم الموعود، يعني واليوم الموعود في الآية الذي أقسم الله به يوم القيامة، واليوم المشهود يوم عرفة، والشاهد يوم الجمعة، يعني في قوله تعالى وشاهد ومشهود. وهذا أخرجه الترمذي وأحمد مرفوعا وموقوفا، وصححه الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله. من الأعمال التي تشرع في يوم عرفة لأهل الأمصار من المقيمين وللحجاج أيضا ما يعبر عنه الفقهاء رحمهم الله تعالى بالتكبير المقيد الذي يكون بعد الفرائض، وأرجح الأقوال فيه أنه من فجر يوم عرفة. وقد نقل الإمام النووي رحمه الله تعالى إجماع العلماء على مشروعية التكبير المقيد في الأضحى، وإن اختلفوا في بعض التفصيلات متى يبدأ ومتى ينتهي، لكنهم يدندنون حول هذا اليوم. بعضهم يقول في يوم عرفة من صلاة الفجر، وبعضهم يقول من صلاة الظهر، وبعضهم يقول غير ذلك، إلا أنهم يقرون بهذا التكبير المقيد. لم أقف إلى ساعتي هذه مع طول البحث والتتبع على من أنكره وسوى بين سائر الأيام في مسألة التكبير، مع كثرة اختلاف العلماء في وقته متى يبدأ وإلى أي حد ينتهي، حتى إن أقاويلهم تفرقت إلى 10 أقوال، لكن المحصلة أنهم جميعا يقولون بهذا التكبير المقيد. ولا حاجة لذكر هذه الأقوال، لكن أذكر ما هو الراجح منها، وهو أن هذا التكبير يبدأ من صلاة الفجر يوم عرفة وينتهي بصلاة العصر من آخر أيام التشريق، وهو اليوم الرابع من العيد. فيوم العيد وثلاثة أيام بعده، هذه كلها يكبر الإنسان فيها بعد الصلاة المكتوبة. وهذا القول الذي ذكرت أنه الراجح هو قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعلي بن أبي طالب، وابن عباس، وابن مسعود، وعائشة، وسفيان الثوري، وابن عيينة، والأوزاعي، وأبي يوسف، ومحمد بن الحسن الشيباني، وأبي ثور. وإلى هذا ذهب الإمام أحمد رحمه الله والشافعي في بعض أقواله، وبه قال ابن حزم من الظاهرية. وجاء عن عبيد ابن عمير أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يكبر في قبته بمنى، يعني في خيمته بمنى في أيام التشريق، فيكبر أهل السوق بتكبيره حتى ترتج منى تكبيرا، وهذا أخرجه البخاري تعليقا. وجاء عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنه كان يكبر بمنى تلك الأيام، يعني أيام التشريق، وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي الصلوات وفي فسطاطه وفي مجلسه وفي ممشاه تلك الأيام جميعا، أخرجه البخاري تعليقا. وقال البخاري رحمه الله كانت ميمونة تكبر يوم النحر، وكان النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد، طبعا بحيث لا يسمع لهن صوت، وكان النساء في ذلك الوقت يصلين مع الرجال في المسجد. وكان طاووس ينكر على الناس قلة التكبير في أيام التشريق في أيام منى. ويقول الحافظ بن حجر رحمه الله قد اشتملت هذه الآثار على وجود التكبير في تلك الأيام عقب الصلوات وغير ذلك من الأحوال، وفيه اختلاف بين العلماء في مواضع، فمنهم من قصر التكبير في تلك الأيام على أعقاب الصلوات، ومنهم من خص ذلك بالمكتوبات دون النوافل، إلى أن قال وظاهر اختيار البخاري شمول ذلك للجميع، والآثار التي ذكرها تساعده، يعني تساعده على هذا الاختيار. والذي أظنه أقرب وأوفق وأجمع للروايات أن يقال والله تعالى أعلم بأن التكبير مشروع من هلال ذي الحجة في كل وقت، مشروع في كل الأوقات، فهذه العشر يشرع لنا أن نكبر فيها من غير تقييد ولا تحديد. في السوق وإن كبرت بعد الصلاة فهو حسن، إن كبرت في إقبال الليل وإدبار النهار، إن كبرت في مجلسك، في فراشك، في بيتك، في ممشاك، في كل مكان، لا يخص ذلك بحال دون حال، فهو تكبير مطلق بهذا الاعتبار. وإذا جاء فجر يوم عرفة فإن التكبير يكون مسنونا بعد الصلوات إضافة إلى سائر الأوقات. إذا جاء يوم عرفة وسائر أيام التشريق فالزيادة في هذا أن التكبير عقب الصلوات يكون سنة بخصوصه إضافة إلى باقي التكبير في كل وقت. إذن نحن في هذه الأيام إن كبرنا بعد الصلوات فهو حسن، إن كبرنا في سائر الأوقات فهو حسن، ومن لم يكبر خلف الصلاة لا يقال له تركت سنة، لكن من يوم فجر يوم عرفة وسائر أيام التشريق الذي لا يكبر خلف الصلوات يقال له قد تركت سنة، مع أنه يشرع له أن يكبر في كل وقت. فلا يفهم بحال من الأحوال أن التكبير في هذه الأيام لا يكون بعد الصلاة، لا، لا يفهم هذا، ولا يفهم أنه من فجر يوم عرفة لا يكون إلا بعد الصلاة. ثم أيضا التفاصيل الكثيرة التي يذكرها بعض الفقهاء أنه لا بد أن يكبر بعد السلام مباشرة ولا يقطعه بتسبيح ولا غير ذلك، هذا كله لا دليل عليه. وبعضهم يقول لو نسي فقام فات محله، هذا الكلام لا دليل عليه، يكبر بعد الصلوات ويكبر في سائر الأوقات والله تعالى أعلم. وما يدل على أن التكبير لا يختص ببعض الصلوات في أيام التشريق أن عمر رضي الله عنه كان يكبر في قبته بمنى في الأوقات الأخرى، وكذلك ابن عمر كان يكبر في فراشه وفي سوقه وفي فسطاطه وفي مجلسه وبعد الصلوات وغير ذلك، فهذا هو فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أصح الأقوال في التكبير الذي عليه جمهور السلف والفقهاء من الصحابة والأئمة أن يكبر، يقصد في التكبير المقيد، أن يكبر من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق عقب كل صلاة، ويشرع لكل أحد أن يجهر بالتكبير عند الخروج إلى العيد، هذا باتفاق الأئمة. وأما صيغة التكبير فيقول الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وإن كبر بكل صيغة بأي صيغة فلا بأس، بشرط أن لا يلتزم صيغة معينة لم ترد. لو قلت مثلا الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، وجلست تكبر تردد الله أكبر، فهذا من التكبير، والله عز وجل لم يقيد ذلك بصفة محددة. والنبي صلى الله عليه وسلم جميع الروايات التي وردت عنه في صفة التكبير كلها لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء البتة. ولذلك يقال بأن هذه الصفة ثبتت عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن حينما لا نجد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء نلجأ إلى أقاويل الصحابة، فهم أعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نأخذ ما ثبت عنهم. الحاصل أن هذه الصفة التي ذكرتها الآن جاءت عن علي وابن مسعود وسعيد بن جبير ومجاهد وابن أبي ليلى، وجاء عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه بإسناد صحيح أنه كان يقول الله أكبر، الله أكبر كبيرا، هذا أخرجه البيهقي وعبد الرزاق في المصنف بإسناد صحيح. يقول ابن القيم رحمه الله ويذكر عنه، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق فيقول الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، ولله الحمد. يقول ابن القيم وهذا وإن كان لا يصح إسناده فالعمل عليه، بمعنى أنه لم يوجد من ينكر ذلك، وتتابع الناس عليه من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي لأحد أن ينكره. ولهذا يقول الحاكم النيسابوري رحمه الله، يقول: فأما من فعل عمر وعلي وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود فصحيح عنهم التكبير من غداة عرفة إلى آخر أيام التشريق. والواقع أن ابن أبي شيبة رحمه الله أخرج عن علي رضي الله عنه أنه كان يكبر بعد صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، وهذا بإسناد صحيح، وصححه الحاكم أيضا في المستدرك. وجاء أيضا عند ابن أبي شيبة عن أبي الأسود قال: كان عبد الله بن مسعود يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر، يقول: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وهذا بإسناد صحيح، هذا ما يتعلق بهذا التكبير. وأما يوم العيد وهو اليوم النحر وهو اليوم العاشر، فهو عيد من أعظم أعياد المسلمين، وهو بل هو أعظم أعياد المسلمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. وقد سبق هذا الحديث. ويقال له يوم الأضحى لأن الأضحية تكون في يومه، ويقال له يوم النحر لأن في يومه يبدأ نحر الهدايا والأضاحي، ويقال له يوم الشفع كما في حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العشر عشر الأضحى، والوتر يوم عرفة، والشفع يوم النحر، يعني في قوله تعالى: والشفع والوتر. ويقال له يوم الحج الأكبر على الصحيح من أقوال أهل العلم، فهو أعظم من يوم عرفة. وهذا القول بأن يوم النحر هو يوم الحج الأكبر قال به علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما سبق، وعبد الله بن أبي أوفى، والمغيرة بن شعبة، وأبو موسى الأشعري، وابن عمر، وجاء أيضا عن ابن عباس وقال به من التابعين سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وعامر الشعبي ومحمد بن سيرين والزهري. ويوم النحر هذا كما قلنا فيه عامة أعمال الحج، لأن الوقوف يصح في ليلته، وفي يومه يكون الرمي والنحر والحلق والطواف، فحق له أن يكون يوم الحج الأكبر. واختلف العلماء في سبب تسميته بيوم الحج الأكبر على أقوال، الأرجح منها والله أعلم أنه سمي بذلك في مقابل الحج الأصغر. وما هو الحج الأصغر؟ الراجح أن الحج الأصغر هو العمرة، والحج الأكبر هو الحج المعروف. وبهذا قال عبد الله بن مسعود وابن عباس وعطاء والشعبي وعبد الله بن شداد، وذكر الزهري أن أهل الجاهلية كانوا يسمون العمرة الحج الأصغر، ورجح هذا القول ابن جرير الطبري كبير المفسرين، وابن الجوزي، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وعزاه الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح إلى الجمهور. وهذا اليوم ورد في فضله أحاديث، أكتفي بواحد منها يدل على أنه أفضل أيام العشر، وذلك ما جاء في حديث عبد الله بن قرط عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر، ثم يوم القر وهو اليوم الثاني، يعني ثاني العيد يوم 11، لأن الحجاج يستقرون فيه بمنى، وفي اليوم الثالث ينفرون، يعني في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة ينفرون يسافرون، أعني المتعجل منهم. ومن الأعمال التي تتعلق به بالنسبة للحجاج المبيت بمزدلفة في ليلته، ومن ذلك أيضا نحر الأضاحي بالنسبة لأهل الأمصار، ونحر الهدي بالنسبة للحجاج. ومعلوم أن الحجاج أن حقهم نحر الهدايا، وأما أهل الأمصار فإنهم يذبحون الأضاحي، ولذلك يقال السنة في حق الحاج أن لا يذبح أضحية وإنما ينحر هديه، ولو كان مفردا نقول نعم، ولو كان مفردا، لأن الهدايا لا تختص بالمتمتع والقارن إلا على سبيل الوجوب، وأما التطوع فبابه واسع، فيستحب لمن كان مفردا أن يسوق هديا أو أكثر، بل إن أهل الأمصار من أقام في بلده لم يحج يستحب له أن يسوق الهدي إلى مكة مع الحجاج أو مع غيرهم فينحر هناك وهو مقيم في بلده، وهذا كان يفعله جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بأعمال هذه الأيام العشر. وأما ما يتعلق بأيام التشريق أترك الحديث عنها في ليلة قادمة، وأسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما سمعنا وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، صلى الله عليه وسلم. وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات صلاة الدعوة الإسلامية في الدمام، حي حري، الشارع التجاري، هاتف 0382222050، للتوزيع الخيري 0501-866-1-52.